فالواجب عليه أن يستعن بالله وأن لا يسأل ولا يحل له السؤال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة يعني دين فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يتحمل حمالة لإصلاح ذات البين بين الناس أو لحاجة في بيته وعائلته فله أن يسأل حتى يصيب هذا المنزل. ورجل أصابته جائحة اجتاحت مانع حلت له المسألة حتى يصيب قوانا من عيش أو قال سجادا من عيش، يعني من أصابته جائحة كالسيل أو الحريق أو الجراد أكل زرعة فاستقط من ذلك يعطى ما تيسر حتى تسد حاجته، ويحل أن يسأل إذا لم يتيسر له إلا بالسؤال. والثالث رجل أصابته فاقة يعني حاجة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له مسألة حتى يصيب فلان من عيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بالسائل قبيصة: ما سوى ذلك يا قبيص سحت، ما سوى ذلك يا قبيص سحت يأكله صاحبه سحت، يعني ما عدا الثلاث هو سحت بينهم حرام. فالواجب على أهل الإيمان أن يحذروا ما حرم الله، ومن ذلك أن يسأل وقد أغناه الله. فالأسف إنما تحل في هذه الحياة الثلاث. وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي، لأن قد اعتاد السؤال فهو لا يبالي بالسؤال وإن كان غنيا، لما أصيب من الجشع والحرص على المال وعدم المبالاة بأمر الشرع نعوذ بالله من ذلك. لكن السائل إذا لم يعلم هذا الشخص يعطي من سأل، يعطي وفي أموالهم حق للسائل والبحث إذا سأله أو وجدته يسأل في الطريق أو في المسجد أو في أي مكان يسرع لك أن تعطيه من تيسر. كما قال مصطفى عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشقتها. ما لم تعرف أنه غني، فإذا عرفت أنه غني مثل ما تقدم تنصحه وتوبخه ولا تعطيه، لأن إعطاءه إعانة لها على الإثم والعدوان. نسأل الله العافية والسلامة. من المستمع محمد إدريس محمد سوداني بعث برسالة بدأها بقوله: إلى حضرة مولاي الموجه والمجيب على أسئلة المستمعين وفقه الله، لقد حصل في يوم من الأيام أن أقسمت بالله ثلاثا ألا أعمل هذا الشيء، لكن والدي أصر علي بالعمل ففعلت، ماذا يجب علي جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تفرط يمين إذا حلفت أنك لا تفعل هذا الشيء وهو مباح في نفسه، كأن حلفت أنك لا تكلم فلان أو لا تزور فلان أو لا تأكل طعام فلان، وليس هناك مانع شرعي من زيارته ولا أكل طعامه، ثم رأيت أن تزوره وتأكل طعامه أو أكد عليك والدك بذلك فإنك تكفى عن يمينك، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام كما بينه الله في كتابه العظيم سورة المائدة. وهكذا لو ما أزم عليك والدك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأكل به الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إنك صرت عن يميني وأكلت الذي هو خير. هذه السنة، إذا حلفت على شيء ثم رأيت المصلحة في الحلم فإنك تحلف وتكفر عن يمينك بما شرع الله عز وجل في قوله سبحانه في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمان إذا أحلفتم واحفظوا أيمان الآية. فبين سبحانه وتعالى أن الكفارة هي ما بينه جل وعلا من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني اعتقاء. فمن عجز عن هذا لم يستطع صار 3 أيام. والناس أعلم بأحوالهم، فإذا رأى أن يمينه تشق عليه أو فيها ضرر عليه أو فيها إغضاب لوالده أو لأمه أو نحو ذلك، أو رأى مصلحة في حين الحج فيها لأمر آخر، كفر عن يمينه وأتى ما أفضل وأصلح، إلا أن يكون إثما فعليه يحضر الإثم. فلو كما لو قال والله لا أحضر الخمر، والله لا أدخن، فإن في هذه اليمين قد أحسن في هذه اليمين، فالواجب عليه تنفيذها وعدم الحل. ولو قال أنه والده حل، ليس يطع والده ولا غير والده، لأن التدخين محرم فيه مضار كثيرة، وشرب الخمر كذلك محرم في النص من القرآن والسنة، فلا يجوز أن يعود إليه حتى ولو ما حلف. الواجب أن يحذر التدخين ويحذر الخمر ولو لم يحلف، فإذا حلف صار تأثيرا لذلك، فليس له أن يحلف ولو حنف وفعل، فعرف الفرق بيني مع الإثم ومع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قلت في أول السؤال يا مولاي هذه كلمة ينبغي تركها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا يقول أن أحد لا يقول أن أحد مولاي فإن مولاكم الله، وقال للعبد لا يقول ربي ولا يقول سيدي ومولاي، يقول لسيدي الذي هو مالك. فأخذ بعض العلماء أن النهي ليس بالتحريف فيقول مولاي، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن العبد يقول سيدي مولاي، فالعبد له شأن والناس له شأن، فالأولى ترك هذه الكلمة والأحوط تركها. أما المملوك فله أن يقولها لسيدك يا مولاي أو يا سيدي، لا بأس أن يقولها، أو يا عمي كما يقول الناس. أما أنت وأنت لست مملوكا فتخاطب الناس بغيرها، تقول يا فلان أو يا أبو فلان أو يا شيخ فلان أو يا طالب فلان أو ما أشبه ذلك، تخاطبه في الألقاب المعروفة، غير مولاي وغير سيدي، حتى سيدي تركها أو لا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل يا سيدنا قال أسيد الله تبارك وتعالى، كره أن يخاطب بهذا، وإن كان هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام اللهم افتح وأفضل الناس، لكن خاف أن يغلو فيه، خشي عليه من الغلو، فقال قولوا فقال أسيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل، يعني عبد الله ورسوله، مع أنه سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم من رقيه ولا فخر وأفضل خلق، ولكن تواضعا منه عليه الصلاة والسلام وخوفا على أمة من الغلو أرشدهم ألا يقتلوا ألا يخاطبوا بقول يا سيدنا. أما إذا قيل وسيد ولد آدم أو قيل وسيدنا فلا بأس غير خطاب الله، لأنه قد توفي عليه الصلاه والسلام وكره هذا في حياته ان يخاطب بهذا عليه الصلاه والسلام. اما اذا قال واحد منا اليوم سيدنا محمد او اللهم صل على سيدنا فهذا لا باس به، لانه حق ليس فيه محذور، لكن لا يقال في الاشياء التي وردت وليس فيها ذكر، لا يحدث في اشياء شرعها الله ليس فيها ذكر السياده، من يقتصر على الوارد، فلا يقال في الاذان يخلون سيدنا محمد رسول الله، ولا يقال في الأذان في الإقامة كذلك، يعني هذا ليس في الأذان ولا في الإقامة، فيقتصر على ما ورد، فقال أشهد أن محمد رسول الله إلى الأول إقامة، ما قيل في التحيات اللهم صل على محمد